ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى التماسها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوا وفي رواية تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وجاء عنه أن تحريها في الأوتار من العشر، في الأوتار من العشر. لكن هل هذا التحري لها في الأوتار من العشر بحسب الماضي، بحسب الماضي من الشهر، أو بحسب المتبقي؟ يحتمل هذا وهذا. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أمره بتحريها في الأوتار يحتمل هذا وهذا، أن تتحرى باعتبار الماضي. إذا كان باعتبار الماضي فالأوتار هي 21 23 25 إلى آخره، وإذا كان باعتبار المتبقي، إذا كان الشهر ناقصا 29 يوم، فالأوتار باعتبار الماضي وباعتبار المتبقي هي واحدة. لكن لو كان الشهر 30 فتحريها في الأوتار باعتبار المتبقي يكون 22 24 26 إلى آخره. قد جاء في بعض الأحاديث قال تحروها لسبع تبقى، خمس تبقى، فهذا تحري في الأوتار باعتبار المتبقي. عندما تنظر لهذه الأقوال وهذه الاحتمالات التي في أحاديث التحري تخرج بخلاصة هي حقيقة التي ينبغي أن تستجمع الهمة عليها، وهي أن التحري أكمل في العشر كلها، تحري في العشر كلها. وأنصح وأؤكد أن ما يمر أحيانا في رمضانات كثيرة يأتي أقوال تدرج بين الناس أن تواطأت الرؤية، أن مثلا 24 أو 25 هذه السنة تواطأت الرؤية على كذا، فمثل هذا أنا أنصح ألا تقف عنده ولا تهتم له كثيرا، واجتهد في العشر كلها. كل ما تأتي ليلة من ليالي العشر قل هذه ليلة القدر. إذا كان ابن مسعود يقول اطلبوها في الحول كله، فلنقل نحن بضعفنا اطلبوها في العشر كلها. وهذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. ولهذا لا تقف عند شيء من هذه الأمور واجتهد في العشر، حتى ليلة 30 إذا كان الشهر تاما ليلة 30 كثير من الناس يعني ربما يضعف، قل هي الليلة ولعلها هي ليلة القدر، واجتهد حتى تصبح، حتى يطلع الفجر. وهذه هي العزائم التي معها الغنائم والربح العظيم بإذن الله سبحانه وتعالى، وتكون مطمئن لنفسك أنك فعلا اجتهدت في هذه العشر متحريا. لكن لو أن إنسانا اجتهد في ليلة ظن أنها ليلة القدر وقيل فيها من الأمارات كذا والعلامات وتواطئ الرؤى إلى آخره، ضعف في الليالي الأخرى، قد تكون هي في الليالي الأخرى وليست في الليلة التي ظن أنها ليلة القدر. والأشياء التي تقال كلها ظنون، ليس فيها جسد، كلها ظنون. فينبغي علينا أن نوظف هذا الحديث توظيفا جيدا في العشر كلها، تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.